السلام عليكم. سؤال يقول: هل يصح أنت أن تقول لأخيك إذا خفت أن لا تستيقظ لصلاة الفجر اعتمدت عليك بأن توقظني للصلاة؟ اعتمدت عليك بأن توقظني للصلاة. الأمر الذي يقدر عليه المخلوق وتخاطب به إنسانا حيا حاضرا قادر فتقول أنا معتمد على الله ثم عليك في هذا الشيء، في إنجاز هذا الشيء، في فعل هذا الشيء، فهذا لا بأس به. لكن تقول على الله ثم عليك، لأنه إذا لم يكن له عون من الله ما فعل شيء. لا تقول معتمدا عليك أو على الله وعليك بالواو، لا، إذا قلت على الله وعليك معناك ساويت المخلوق بالخالق. أما إذا قلت ثم، فهذا ثم للترتيب، مثل لولا الله ثم فلان، هذا يجوز. فأي أمر يقدر عليه المخلوق من إنجاز شيء أو فعل شيء تخاطب به إنسانا حيا حاضرا قادر تقول يا فلان أنا أريد كذا وكذا وأنا معتمد على الله ثم عليك في هذا الشيء، هذا ما فيه إن شاء الله بأس. لكن لا تقول معتمد على الله وعليك أو معتمدا عليك، لا، على الله ثم عليك. يقول: هل التوكل ينافي الأخذ بالأسباب؟ لا، بل يجب أن يجمع بين التوكل وفعل الأسباب، فإن ترك التوكل والاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب عجز وخمول. ولذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك، يعني ابذل الأسباب في جلب ما ينفع ودفع ما ضر، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. لا تقول أنا فلان أنا أفعل وأفعل، لا، ما لك نجاح ولا فلاح ولا توفيق إلا بعون الله. استعن بالله ولا تعجزن، اجمع بين فعل السبب والتوكل على الله والاستعانة به. الرجل لما قال: يا رسول الله، هل أعقل ناقتي، يعني أربطها حتى ما تهرب، أو أتوكل على الله بحفظها؟ فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: اعقلها وتوكل. اعقلها هذا سبب، وتوكل على الله بحفظها. إذا لم يحفظ الله ما حفظها العقال ولا الحبل، تقطعه أو يأتي نصه يقطعه يأخذها. لكن مثل علاج المريض، هل الطبيب يشفي المريض؟ هل الدواء يشفي المريض؟ هذه أسباب ومأمورون بها، لكن من على من التوكل والرجاء بأن يشفي الله، بأن يشفي هذا المريض؟ على الله وحده، هو الذي نتوكل عليه ونرجوه أن يشفي هذا المريض. فنأخذ بالأسباب في جميع الأمور: طلب الرزق، دفع الأعداء، دفع الشرور. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الناس إيمانا، أكمل الناس إيمانا وتوكلا، لما خرج إلى غزوة أحد خالف ظاهر بين درعين لابسه، وهل هناك أحد أشد وأكمل توكل منه على الله؟ أبدا. ومع ذلك حتى يبين لأمته أنه لا بد من فعل الأسباب: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. لبس درعين من أجل الحماية، ومع ذلك لما أراد الله ما أراد حصل له جروح عليه الصلاة والسلام وكسرت سنه. الأمر المقدر لا بد أن يكون، لكن إذا فعلت السبب ما تندم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. إذا بذلت السبب مع توكلك على الله واستعانتك به ما تندم لو حصل شيء ما يعجبك، تقول الحمد لله هذا قدر، إذا لا بد أن يكون. لكن لو أهملت تلام وتلوم نفسك حيث لا ينفع الندم، إن لو تفعل عمل الشيطان بالحسرة والندامة لا تجعل الشيطان سبيل. لا تقول لكن لا تقول لولا الطبيب فلان المختص الاستشاري لولاه راح الرجال مات. لا، استشاري يجتمعون استشارية الدنيا كلها على أن ينقذوا إنسان والله أراد هلاكه وما نفعوه بشيء أبدا. فعلينا أن نفوض الأمر كله إلى الله ونعتمد عليه حق الاعتماد، ونبذل الأسباب، نبذل الأسباب. الله ألهم الطيور والحيوانات، إذا أصبحت خرجت من أوكارها وجحورها، وين طلب الرزق؟ ما جلست في أوكارها مع أنها غير مكلفة، لكن الله جبلها على ذلك، تطير من مكان إلى مكان وتنتقل حتى تملأ بطونه. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا يعني تخرج في الصباح جائعة وتروح بطانا، ترجع في آخر النهار قد امتلأت بطونها. وهكذا يجب نحن أن نكون مؤمنين متوكلين على الله، لكن نأخذ بالأسباب. تداووا ولا تتداووا بحرام. بيّن لنا عليه الصلاة والسلام بعض الأدوية، الحجامة، حبة السوداء، العسل كما ذكر الله في كتابه، الكي، وإن كان الكي يقول ولا أحب أن أكتوي، لكن المهم أنه يجمع المؤمن بين التوكل على الله وبذل الأسباب، مثل ما يجمع بين الرجاء والخوف، يكون راجيا رحمة ربه خائفا من عذابه. نعم. يقول السائل: يوجد لدينا عامل يتبع لشركة، وهذه الشركة متعاملة مع الدولة في إيصال الماء إلى القرية. يوجد لديهم عامل. عامل. نعم. نعم. يتبع لشركة، وهذه الشركة متعاملة مع الدولة في إيصال الماء إلى القرية مجانا. يقول: وأنا أعطي العامل الذي عندي، العامل الذي لدى الشركة، مبلغ لكي لا يتأخر عليه لإيصال الماء، هل يعتبر هذا رشوة؟ إذا كان إنه سيقصر في حق غيرك على حسابك من أجل أن ينفعك فنعم رشوة، ويا لها من رشوة. ما دام أنك ستعطيه شيء من أجل يسرع لك ولو قصر في حق الآخرين، أنت واحد من الناس، والشيء الذي تبي تعطيه اشتربه وايته من الماء واصبر حتى يجيك الماء مثل غيرك. يقول السائل: هل شرب حليب الإبل ينقض الوضوء؟ لا، ما ينقض الوضوء إلا الأكل من لحومها فقط. يقول السائل: هل يعلم الميت ما يفعله أهله أولاده من بعده؟ أما أنه يعلم فهو ما يعلم، لكن هل يخبر في بعض في شيء مما يحدث لأهله؟ وردت آثار، لكن ما أقول عندي حديث صحيح قطعيا بأنه يكون هذا، ورد آثار بأنه قد يخبر يبشر إذا حصل لأهله شيء يسر، فالله أعلم. مثل ما أنه يخبر ويبشر إذا فعل له قريبه حسنة تنفعه تجيه البشرى، لأنه يفرح بها يزداد بها خيرا وفرحا وترفع به درجته. يقول السؤال: هل ورد دعاء يقال عند قول قد قامت الصلاة؟ نعم. هل هناك ذكر يقال عند قول المؤذن قد قامت الصلاة؟ ما أعرف أن هناك دعاء ذكر. سئل الإمام أحمد رحمه الله هل تقول في ذلك شيء، قال لم يرد، أظنه قال لم يرد أو لم أحفظ بذلك شيء، إنما الخلاف هل تقول مثل ما تقول عند المؤذن، يعني تتابع الذي يقيم مثل ما تابع المؤذن ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، في رواية على أنك تفعل ذلك، والله أعلم. يقول السائل: بعض من يجلس للعزاء لمدة 3 أيام في خيام، يقول العلة ضيق البيوت وعدم اتساعها، فلذلك نجعل خيام ونجلس 3 أيام. 3 أيام ما هو فيه في البر، خيام بجوار المنزل أو استراحة. يعني يتصور نفسه أنه في سعة وأن البيوت في ضيق، ما ندري. هذا إذا كان يعتقد في اعتقاد فهذا ما هو بصحيح. أما إذا كان أنه يريد أن يتفسح، يقول للعزاء للعزاء، يقول البيت ضيق رسك. لا، أصلا العزاء ليس من السنة، بل هو من البدعة. إقامة أي مجلس سواء في خارج البيت ولا داخل البيت، إقامة أي مجلس للمأتم واستقبال المعزين ليس من السنة، بل هو من البدعة وليس له أصل. ما فعله نبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان أبدا. تعزي في أي مكان تجد أخاك المسلم، في المقبرة، في الشارع، في السوق، في المسجد، في محل العمل، في أي مكان. يقول السائل أنه مصاب بالقولون العصبي ويسبب له أنه تخرج منه غازات أثناء الصلاة، ما سبب له حرج؟ كيف يتطهر؟ إذا كان هذا أمر دائم وملازما له وليس له استطاعة بمنعها ولا قوة على ذلك، فحكمه حكم من مصيب بالسلس. هذا لا يتوضأ إلا إذا دخل وقت الصلاة، تأكد بأن المؤذن قد أذن للصلاة، يتوضأ ويأتي للصلاة، فهو بقدر الإمكان يحاول المنع، وما غلبه فلا حرج عليه إن شاء الله. اتقوا الله ما استطعتم، ونسأل الله العفو والعافية. خلص، إذا المرأة نزل منها دم، ينزل منها الدم بعد ساعات نقطة، هل تترك الصلاة وماذا تفعل؟ إذا كان حيض تترك الصلاة ما دامت في هذه الحالة، لأنه لو استبرأت نفسها في القطن لوجدت القطن متلوث دم أو صفرة أو كدرة. ما دام في زمن العادة، العادة تختلف عند النساء، منها من يكون قليل ومنهم من كثير إلى 15 يوم، فما دامت ترى أثر الدم الأسود الذي هو دم الحيض فهي تجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.